بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 30 من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. قال الناظم الخزرجي المتوفى عام 26 و600 بعد الهجرة رحمه الله تعالى: جرت جولة يا حار شعواء خيالت، وقوفي فسيروا عنه قد هيج الجوى. جرت جولة، جولة بالرفع فاعل جرت، وفي رواية جولة على أنها أو على أنه مصدر مؤكد، لأن جرت بمعنى أسرعت. شعواء بالرفع نعت لجولة على الوجه الأول، وشعواء بالنصب نعت لجولة على الوجه الثاني. وقد رمز الناظم بالجيم من قوله جرت للبحر الثالث البسيط، والبسيط علم على البحر الثالث من البحور الشعرية 15، منقول من الصفة، والألف واللام فيه للمحها، وسمي بسيطا لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه، وقيل لانبساط الحركات في عروضه وضربه بسبب خبنهما. ويتألف البسيط من 46 حرفا، ويستعمل مثمنا ومجزوءا، وأجزاؤه مستفعل فاعل مستفعل فاعل مرتين، ومستفعل فيه مجموع الوتد، ومفتاحه كما قال الحلي: إن البسيط لدائه يبسط الأمل، مستفعل فاعل مستفعل فاعل. وقد رمز الناظم أيضا بالجيم من قوله جولة إلى أن للبسيط ثلاثة أعاريض، وبالواو منها إلى أن له ستة أضرب. عروضه الأولى مخبونة فاعل، لها ضربان: أولهما مخبون مثلها، أي مثل العروض، وشاهده قول زهير: يحر لا أرميان منكم بداهية، لم يلقها سقة قبل ولا ملك. تقطعه: يا حار لا مستفعل، أرميان فاعل، منكم بدا مستفعل، هية فاعل، فهي عروض مخبونة بحذف الألف، بحذف ألف فاعل. لم يلقها مستفعل سوقة فاعل، قبلي ولا مستفعل، ملك فاعل، وهو ضرب مخبون أيضا. فهذا بسيط مخبون العروض والضرب معا. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله: يا حار. الضرب الثاني للعروض الأولى مقطوع فاعل، وشاهده قول امرئ القيس: قد أشهد الغرة الشعواء تحملني، جرداء معروقة اللحيين صرحوب. الشاهد في المصرع الثاني. تقطعه: جرداء مع مستفعل، روقة فاعل، لحيين صر مستفعل، حوب فاعل. فهو ضرب مقطوع فيه القطع، وقد تقدم في علل النقص. فنقول هذا بسيط مخبون العروض مقطوع الضرب. وقد أشار الناظم إلى هذا البيت، إلى هذا الشاهد بقوله شعواء أو شعواء، والتزموا الردف في هذا الضرب، وهو زيادة حرف مد قبل الروي لتعويض الحرف الساقط، ويستعمل غير مردوف نادرا. قال أبو نواس: لا تبكي ليلى ولا تطرب إلى هندي، واشرب على الورد من حمراء كالورد. فهذا البيت مقطوع الضرب والعروض بسبب التصريع، لكنه غير ليس فيه لكنه ليس فيه ردف، وهو قليل أو نادر. العروض الثانية للبسيط مجزوءة صحيحة مستفعل لها ثلاثة أضرب. أولها مذال أو مذيل، مستفعلان وشاهده: إن ذمما على ما خيلت سعد بن زيد وعامرا من تميم. تقطعه: إنا دمم مستفعل، نا على فاعل، ما خيلت مستفعل. فهي عروض مجزوءة بسقوط جزئين من البيت وبقاء ستة منها. سعد بن زي مستفعل، دين وعم فاعل، ران من تميم مستفعلان بزيادة حرف ساكن آخر مستفعل، فيصير مستفعلان. فتقول هذا بسيط مجزوء عروضا ومذيل ضربا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله خيلت. الضرب الثاني للعروض الثانية مجزوء كالعروض مستفعل وشاهده: مذا وقوفي على ربع خلا مخلولق دارس مستعجم. الشاهد في المصرع الثاني: مخلولق مستفعل، دارس فاعل، مستعجم مستفعل. فهذا بسيط مجزوء عروضا وضربا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله وقوفي. الضرب الثالث للعروض الثانية مقطوع مجزوء أو مجزوء مقطوع مستفعيل، فينقل إلى مفعول وشاهده: سيروا معا إنما ميعادكم يوم الثلاثاء باطن الوادي. الشاهد في المصرع الثاني: يوم الثلاثاء مستفعل، تاء بط فاعل، نلوادي مستفعل، فينقل إلى مفعول مستفعل فاعل مفعول. فهذا بسيط مجزوء عروضا ومجزوء مقطوع ضربا. وأشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله سيروا. العروض الثالثة للبحر البسيط مجزوءة مقطوعة مستفعيل، لها ضرب واحد مثلها وشاهده: ما هيج الشوق من أطلالي أضحت قفارا كواحي الواحي. أضحت قفارا كوحي الواحي. ما هي جش مستفعل، شوق من فاعل، أطلالي مستفعل أو تقول مفعول. أضحت قفا مستفعل، رانك وح فاعل، يلواحي مستفعيل أو مفعول. فهذا بسيط مجزوء مقطوع عروضا وضربا، فتكون أجزاؤه هكذا: مستفعل فاعل مفعول، مستفعل فاعل مفعول. وقد أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله هيج. وفي هذا القدر كفاية، وسنؤجل ما تبقى من هذا البحر إلى حصة مقبلة إن شاء الله. وقد تم إعداد الحصة وتسجيلها يوم الأربعاء 12 من جماد الأولى عام 41 و400 وألف، موافق 8 من يناير سنة 2020 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي البعقلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.